بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا. ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم لو يفتدي. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. كلا إنها لظى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض جميعا. ومن في الأرض جميعا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه.